إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله شهادة حقا وصدقا قامت بها السماوات والأرض، شهادة ندخرها ليوم لقائه يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله جل وعلا من النار ومن أحوال وأحوال أهل النار. وبعد، أحبتي الأكارم، معاشر الحاضرين والحاضرات، فطبتم جميعا وطاب مشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا ومنزلا أي رب. فإننا لا نزال معكم بتوفيق من الله في هذا الموضوع العظيم الجديد الخطير المهم الذي هو موضوع الأخلاق، وما أدراك ما الأخلاق، وما أعظم حاجة الأمة إلى اليوم إلى الأخلاق الحميدة إلى الآداب الرفيعة التي جاءت في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فعشر أكارم، كنا قد تطرقنا معكم بفضل الله تعالى في الخطبة الماضية إلى موضوع عظيم من هذه الأخلاق النبوية. أقصد موضوع الأدب، أقصد خلق الآلاف والجهداء، هذا الخلق الرفيع. أيها الناس، لم نعطه حقه في الخطبة الماضية، فأردت أن أعرف الخطبة الماضية بهذه الخطبة بإذن الله تبارك وتعالى. فأقول بالله عز وجل وحده التوفيق والسداد ومنه الهداية والرشاد، الآلاف أيها الناس، التأني، التثبت، التراوي، التبنى، عدم الاستعجال، عدم التسرع، خلق رفيع عظيم، أدب قويم من آداب الإسلام. معاشر الكريم، هو أدب وخلق يدل أولا على رجاحة عهد صاحبه، على حصانة رؤيته، على هدوءه في اتخاذ قراراته، يدل على بعد غضبه. هذا الخلق سبب إن شاء الله تعالى للعزة من الزلل، للعزة من الخطأ والخلل، من العزة من الخطر ومن الوقوع في أنواع الحلقات. من يهدي في سيرك المذلل يمشي يوميدا ويكفي السود. ثم ان هذا الخلق من قبل ومن بعد هو خلق يحبه الله، وهو خلق يحبه رسول الله صلى وسلم عليه الله. الم تسمعوا قوله صلى الله عليه وسلم لاشجع ابي قيس رضي الله عنه يوم قال له عليه الصلاه والسلام: ان تلك خصمتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، الحلم والاداء. الحلم والاداء، وقد تكلمنا عن خلق الحلم فيما مضى، وتكلمنا عن خلق الاداء في الخطبه الماضيه، وهذا هو مواطن الحديث في هذا الخلق العظيم. حذركم الله ورعاكم وجعل الجنه داركم ومستقركم ومجركم. عباد الله، ثبت في الحديث الحسن من حديث عبد الله بن المنكسر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: السبت الحسن والتمنى، يعني التهني والالات وعدم الاستعجال وعدم التسرع. السبت الحسن والتمنى والاقتران جزء من 24 جزءا من النبوة. فهذا الخلق إذن من أخلاق النبوة الأولى، من تخلق به كان متخلقا بشيء من أخلاق المصطفى الحبيب عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. فعشان كذا أقول ومما يدل على أن العبد متحكم بفضل الله تعالى بهذا الخلق الرفيع أنه لا يستكين في الأمور حتى يستخير وحتى يستشير. نعم، الاستقامة من جهة والاستشارة من جهة ثانية، فما خاب من استخار ولا ندم من استشار. لا خاب من استخار الخالق ولا ندم من استشار المخلوق عباد الله. الاستخارة كما قال جده معبدة رضي الله عنهما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كما يعلمنا سورة من القرآن، يقول إذا هم أحده بالأمر فليركع ركعتين من غير فريضة، ثم يقول اللهم إنا نستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تغفر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت أعلم الأمور، اللهم إن كنت تعلم هذا ويسبح جلاء خير في ديني ومعاش وعافيه اهلي او في عاجل اهلي واجله تغفره لي ويغفره لي ثم لا يغفر لي. وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ومعاش وعافيه اهلي او قال في عاجل اهلي واجله فاصرفني عنه واصرف عني واصرف عني واصرف عني واطلب لي الخير عنه كان ثم رضي به. يعلمنا صلى الله عليه وسلم استخاره في الامور في صغير الامور وكبيرها، فرب امر يظهر لك انه صغير لكن عواقبه وخيمه لكن اسراره ومآلاته جسيمه، فصل صلاه الاستخاره صلى ركعتين من غير فريضه. وادعو الله عز وجل بذلك الدعاء الذي سمعته من جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وفوض امرك الى الله ولا تستعجل في اتخاذ القرارات، فرب قرار يكون فيه حسبك ويكون فيه تمامك وهدفك، فلا تستعجل امرك الله وارحمه فيما يغفره الله لك، فوض امرك الى الله وصل صلاه الاستخاره. فصلاة الاستخارة تدل دلالة قوية على أنك متحدث بخلق الأناة بخلق التأني بخلق الجبلة بخلق التريث والتثبت وعلى الاستعجال وعلى كل التقوى. كذلك الاستشارة بعد ذلك أن تستشير عقلاء المخلوقين، أن تستشير من تتوسم فيه العبد والخيمة ومن تتوسم فيه تجربة وبعد النظر، أن تطلب رأيا أن تطلب على أكثر من إنسان. فهذا كله يدل على أنك متحدث بفضل الله تبارك وتعالى بهذا الخلق الرفيع. نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الناس عبدا وأعظمه رأيا وأبعده نظرا، وهو قبل ذلك وبعد مؤيد بوحي السماء موعود بنصر الله عز وجل وتكليم ربه تبارك وتعالى له بأمره كله. ومع ذلك يقول في ربه تبارك وتعالى ويقوم ثلاث يداه فيقول وشاورهم في الامر وشاورهم في الامر، حتى قال ابو هريره رضي الله عنه وارضاه ما رايت احدا اكثر مشهوره لاصحابه رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤيد بوحي السماء مؤيد من الله، ومع ذلك يطلب راي اصحابه في صحيح الامور وفي كثيرها في ابي قرؤم ونفس ومالي صلى الله عليه وسلم. مع ان القرار كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى رحمه واسعه، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان غنيا عن اراء الناس لكنه كان يستشيرهم ويتأنى ويتغير ويتثبت ولا يتعجل ولا يتسرع، صلوات ربي وسلامه عليه. عباد الله، ضد الأناس العجب، والعجب خلق مذموم، وسبق معنا أن ذكرنا المقولة الرائدة عندنا وهي مقولة طيبة في التأني السلامة وفي العجلة الندامة. خير من ذلك قول الحبيب الشفيع صلوات الله وسلامه عليه فيما يرويه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال صلى الله عليه وسلم التأني من الله والعجلة من الشيطان. الله اكبر. الشيطان لا يريد منك ان تتأنى، ان تتروى، ان تتغير، ان تتثبت، يريد منك الاستعجال، يريد منك التهور، يريد منك التسرع، يريد منك ان لا يكون عندك برج نظر حتى تقع في الطامات وحتى تقع في المشكلات والازمات والغربات. فالتأني من الله والعذاب من الشيطان، هكذا قال سيدنا الانسان صلوات الله وسلامه عليه. عباد الله، نبي محمد صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في البخاري وغيره من حديث خباب بن مرات رضي الله عنه وارضاه انه كان يوما متمسكا بربه له في ظل الكعبه، فتناداه الصحابه رضي الله عنهم وقد لبوا من المشركين شده، فقالوا يا رسول الله الا ترى الى ما نحن فيه؟ الا تنصرنا؟ الا تدعوننا وقد لقينا من المشركين شده؟ فجلس صلى الله عليه وسلم وقال لقد كان من كان قبله يؤتى الرجل فيحفر له في الارض ويوضع في تلك الحفره ويشق نصفين ما بين عينه وعرضه وينشر بمناشير الحديث ما يصده ذلك عن دينه، والله ليتمن الله هذا الامر، هذا الدين وهذا الاسلام، والله ليتمن الله هذا الامر حتى يسير الراكب في صنعاء الى حضره لا يخشى الا الله والذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون. الله اكبر، ولكنكم تستعجلون. نعم، الاستعجال فطرته بالانسان. قال ربنا عز وجل رحمه الرحمن خلق الانسان من عجل ساريكم اياتي فلا تستعجلون. وقال تعالى وكان الانسان عجولا، لكن العجله لا بد ان تطبقها بهذا الخلق العظيم الذي هو خلق الاناث والجهله كما سبق لا بد ان تطبق، والا كانت دمارا وهلاكا وفرادا على صاحبها. الاناث من الله والعجله من الشيطان. وقد كان الاولون يسمونه الاعجاز، يسمونه ام الندامه، وهو كذلك ام الندامه. نعم، والاناث من الاخلاق الرفيعه التي هي دائما وابدا ان اردت ان تنظر في اخلاق الاسلام فانك تجدها ابدا حقا بين الموقعين، خيرا بين شرين. نعم، وكذلك ام الندامه هي خير بين شرين، هي حق بين فرقين، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: من ترك الأناث فإما أن يقع في الاستعجال وقد سمعتم فيه، وإما أن يقع في توزيع الأمور، فالإنسان ربما لم يكن مستعجلا. قل له من هذا العمل يقول مليح تأني، فإذا به يضيع ذلك العمل ويترك ذلك العمل، يسوغ ويبرر لكفيه وتهاونه وتضييعه للامانات، وهو يدعو انه من ان يجاب الله. التأني خلق رفيع وهو حق بين رفعين، هو خير بين شرين، وهكذا اخلاق الانسان الفاضله مع تركها. اعود فاقول: من ترك الاله والدته، من ترك الضريبه والدته والدته، فانه لا بد ان يقع في الاستعجال، واذا وقع في الاستعجال فإنه يقع في شرف عظيم مستقيم. نعم، من بين ذلك مثلا على سبيل المثال والأمثلة في هذا لا حق لها في العقل، لكنني أريد بهذه الأمثلة أن أنبه نفسي وأن أنبه الحاضرين والحاضرات إلى طامات لا نعلم بها بسبب بعدنا عن خلق الأناث والتأني والتنبه، بسبب الاستعجال وعدم التمرد والسؤال. منها أن العبد قد يصدق خبرا أول ما يرسل إليه يصدقه، لا يتبين، لا يتثبت، فيسيء الظن عياذ بالله، ويحمل أفكارا سيئة على إنسان بريء من تلك التهم، بريء من صحة تلك الأخبار، مع أن الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فتثبتوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم به. قد يضيف الانسان الى هذه الحماقه حماقه اخرى، يصدق اولا الخبر دون تثبت ثم هو يعمل بيوسف ذلك الخبر بل وينشره في الناس. الله اكبر. وقد قال نبي الرحمه صلى الله عليه وسلم: كذب في المرء اثما. وفي لفظه صحيح: كذب في المرء كذبا، اي محدد بكل مثل، اي محدد بكل مثل. من امثله هذا الامر ان العبد قد يصدر شهاده تطلب منه دون تريث ودون تنبؤ ودون تلاقي معاويه، فاذا به يقع في سحر الله ويوقع غيره ايضا في مرضاه بسبب شهاده فيها الاستعداد وفيها عدم التريث والتنبؤ. كذلك من الناس من يصدر احكاما عامه سواء كان حاكما او قاضيا او غير ذلك، يصدر احكاما دون تنبؤ ودون تريث ودون أداب ودون فيوقع نفسه في الحرج ويوقع غيره أيضا في حرج ربما أعظم من ذلك الحرج. من الناس من يلتزم في اتخاذ القرارات مهما كان نوع هذه القرارات، لا تستعجل تغير وتتفت كأن عليك بالسؤال قبل أن تتخذ أي قرار مهما كان نوعه. من الناس من يلتزم في إجابة على السؤال قد يكون مفتيا فيستجد دون تفكر دون نظر عميق في الأدلة دون نظر إلى الواقع دون نظر إلى واقع هذا الكائن يستعجل، ولربما كان في من الكفاية ما الله تعالى به عليه. الطالب الطالب نعم قد يستعجل في الإجابة، لا يتريث، لا يمر نظرة دقيقة متهنية في سؤال فيستعجل في الإجابة، ربما مر السؤال بتأني لكنه إذا أجاب لم يحدث مرة في أسئلته، ربما استعجل الخروج من قاعة الامتحان فإذا به يندم ندامة شديدة، ولربما ندم ولاد حين ندم حين لا ينفع. تثبت تغير لا تستعجل، الأمل من الله والعذاب من الشيطان. اجعل هذا الحديث العظيم نصب عينيك دائما وابدا. من الناس من يستعجل في اصدار القرار ليطلق دون ان يتنظر في هذه القضيه الخطيره، دون النظر في الابعاد في ابعاد القرار وتبعاته واثاره العظمه على هذه الامه وعلى غيرها. من الناس من يستعجل في قيادته للسياره، ولربما حرض بسبب الاستعجال حرض ارواحا كبيره. وانتم تعلمون ايها الناس ان بلدنا والاسف يحتل المراتب الاولى فيما يعرف بارهاب الخلقات في المراتب الاولى، كل عام الاف حوالي 12 الف قتيل بغض النظر عن الجرحى عن المعقولين عن المعاقين عن المسامع عن الارامل الى غير ذلك مما يخففه من اداء الحنظله، هذا التهور في السياقه، هذه العجله في قياده السياره. عباد الله كذلك من الناس من نعى عليه شرع الله عز وجل حينما استعجل في الحب على الناس بالكفر وأزهق أرواحه بسبب ذلك. وما أكثر من يستعجل في هذه القضايا، قضايا كان في الأولين فيها أداء مع وصول قدمه العلم مع تركه العظيم على مصر هذا مع عبارتهم التي يدمنها نجرة على هذا الدين العظيم. تعرفون حديث أسامة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يوم قتل رجلا في الحرب في سبيل الله بعد ان قال لا اله الا الله، فبلغ الخبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال يا اسامه اقتلت بعد ان قال لا اله الا الله وما تفعل بلا اله الا الله اذا جاءك يوم القيامه؟ فقال اسامه رضي الله عنه يا رسول الله انه قالها تعمدا يعني خلف نفسي، قال هل شققت على قلبك حتى تعلم انه قالها تعمدا؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءك يوم القيامه؟ ماذا تفعل بلا اله الا الله اذا جاءك يوم القيامه؟ لا ينبغي للعبد ان يستعجل. يا ايها الذين امنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا فتبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مثوى كثيرا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا عباد الله ومن الناس من يستعجل في استنزال النصر كما سمعتم في حديث خباب بن الأرض رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال عليه الصلاة والسلام ولكنكم تستعجلون قال ربنا عز وجل حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه من آمنوا الله كثير ما يستعجل النصر ولربما لم يقدم أسباب النصر لم يقدم أسباب النصر ونستعجل النصر نظن أن النصر في الأرض والجمر نظن أن النصر في بعد نظن أن النصر في المجمع والله ما كان فرقه بيدي هذا يوم لما النصر له قواعده له ضوابطه له شروطه وهو وعد عند الله ان تحقق في الظروف قال ربنا تبارك وتعالى وعلى الله الذين امنوا منكم وعلموا الصالحات فيستخدمنهم في الارض كما استخدم الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم وليس كفارهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا هكذا قال ربنا وربنا وخالقنا سبحانه وتعالى هو وحده التنزيه عباد الله ومن الناس من يستعجل اجابه الدعاء قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لاحدكم نعم وعد الله وقربكم ادعوا يستجب لكم لكن قال عليه الصلاه والسلام يستجاب لاحدكم ماذا يستجب قال وكيف يستجب قال يقول قد دعوت وقد دعوت فلما رأى الله تعالى يستجيب لي فيستحسر عند ذلك ويدعو الدعاء يدعو الدعاء هذه هي العجله الدعاء هو العباده ادعو الله الا اليه وصدقه واكثر فان الله مجيب دعاءك وقد وعدك بذلك وحتى الشمس ان تحسن ميعادك وهو رب العباد سبحانه وتعالى عباد الله اقول الذي سمعتم والله تعالى يوفق ربك سواه وهو اعلى واعلى واجل واكرم وهو الهدي الذي اقوى والتفاصيل هذا الموضوع كثيره جدا اشرت الى بعض الاسئله التي ان شاء الله تعالى ويرزقنا وفقنا واياكم الى حب الله والحمد لله الذي بنعمته يتم الصالحات والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد أحبة الأكارم فقد علمتم فضل خلق الملائكة والتؤدب وقد علمتم شوف الاستعجال وعدم التغير وشوف التسرع في الأمور نقول بالكامل كلما كان القرار كبيرا كلما كانت القضيه عظيمه احتاجت الى مزيد من هذا الخلق واحتاجت الى مزيد من التاني والتغير من استعجل شيئا قبل اوانه عوق وجدانه ومن تانى نال باذن الله تعالى ما تمنى وكلما كانت القضيه متعلقه بغير كلمات احتاجت الى ان تضع يديك في ماء البدر وان تتغير وان تتأنى وان لا تسمع الى كلمات تدفعك الى الاستعجال واتخاذ قرارات طائشه فالطيش غير مسموح به في القضايا العظيمه في القضايا التي تتعلق بغير كلمات الطيش لا يسمح بارك الله فيك في تلك القضايا ثم اقول هناك تنبيه مهم ونحن قد تحدثنا عن خلقنا وهو خلق يحب الله خير ان النبي صلى الله عليه وسلم استفتى خلقا واحدا هو الذي قال ان فيك خلق طيب يحبهما الله ورسوله الحلم والادب وهو الخلق ايضا بالذي هو ونفسه صلى الله عليه وسلم هو الذي قال كما في حديث حديث سعيد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه وارضاه في كلمه وغيره، قال صلى الله عليه وسلم: التؤدب في كل شيء خير الا في عمل الاحرام. ثلاثه: التؤدب في كل شيء خير كما قيل الا في عمل الاحرام. لما؟ لانك في قضايا الدنيا لا تعلم ما الذي سيحدث، لا تعرف العوائق، لا تعرف الاضرار المترتبه على فعلك او قولك او تركك للفعل والقول. ولذلك لا بد ان تتغير، ان تتغير وتتطور وتتعلم، لكن في عمل الاخره ان تعلم ان المسارعه وان التذكير الى صلاه الجمعه خير، فلماذا لا تفعل وتزعم انك تتأنى؟ لا والله. ولذلك انكر صلى الله عليه وسلم على قوم دخل متاخرا الى الجمعه وجعل يتخطى رقاب الناس، قال عليه الصلاه والسلام: اجلس وهو على المنبر، اجلس. فقد اذيت وكاليك، اذيت الناس الذين دخلوا الى الجمعه، اذيتهم بتخطى رقابهم، بافعالهم، بالفرق بينهم، واذيت اي تاخرت وافضحت. وكان ينبغي أن تأتي مبكرا بما في ذلك من أجل عظيم قد علمنا، فلا ينبغي أن تتأنى في مثل هذا. ثبت أن رجل رسالة في هذه الأمة وهو المشنجي رحمه الله تعالى، كان يوما في القضاء حاجة له من الخلاء، فرفع صوته وقال لخادمه: اذهب بقميصي كذا وكذا وأنفقه في سبيل الله. فقال الخادم: لو ترويت ولو تريت حتى تخرج. فليش قدر؟ وش قال له؟ قال: جاءتني همة الصدقة فخفت أن تذهب. الآن جاءتني همة الصدقة خفت أن تروح. وهكذا كيف همة الصدقة تصدق ريح شديدة من الشيطان تغلق نفسك أمام ربك. إذا التبادل في كل شيء خير إلا في عمل الأحلام، لأن الله عز وجل قال: وسارعوا إلى مغفرة، وسارعوا إلى مغفرة. وفي ذلك فليتنازل المتنافسون، هكذا على ربنا وهكذا على نبينا صلوات الله وسلامه عليه. اذا في عمل الخير في عمل وفي عمل الاخره احذروا الثوب كما قال الاول: فانها جند من جند ابليس. احذروا الثوب فانها جند من جند ابليس. اقول سمعتم، واسال ربي تبارك وتعالى لي ولكم علما نافعا وعلم صالحا متقبلا. اللهم انت بحسن تقواها زكيها انت خير من زكاها انت ولي ما قولها. اللهم انا نعوذ بك من شر البلاء ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء ومن شماته الاعداء. نسأله تبارك وتعالى قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت مغفرة ورضوانا. نسأله تبارك وتعالى أن يبرم لهذه الأمة الأمر الرشدا، يهاب عز به أهل طاعته، ويهدى به أهل معصيته، ويقوى فيه الطهور، وينهى فيه عن المنكر. نسأله تبارك وتعالى أن يجعل بلدنا الجزائر آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين، آمنا مطمئنا مستقرا بلاد المسلمين. نسأله تبارك وتعالى أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، أن يولي علينا خيارنا، أن لا يولي علينا شرارنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم من أراد ببلدنا الجزائر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد بهذا البلد ولي سوءا فاجعل كيده في نحله، واجعل تدبيره تدبيرا عليك يا رب العالمين. نسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا للقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، إنه خير رسول. نسأله سبحانه أن يشفي ربنا ورب المؤمنين، أن يرحم أولادنا وأولاد المسلمين، أن يوفقنا للخير أجمعين، أن يلبس الكرب عن المكروبين، أن يلبس الهموم عن المهمومين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد رسول الله. حي على النبي، على الفلاح، اللهم صل على محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله.